صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. هناك فكرة شائكة تتردد على ذهن كل إنسان وهي قضية السعادة والشقاء. هناك كثير من الناس يظن أن السعادة والشقاء أمر مكتوب حتمي لا مفر منه. إذا كنت قد كتب لي أن أكون من السعداء فسوف أكون من السعداء مهما تحركت عوامل معاكسة. وإذا كان قد كتب علي أن أكون من الأشقياء فسوف أكون من الأشقياء مهما بذلت من المحاولات لتغيير هذا الوصف. إذن هناك من يظن أن السعادة والشقاء حتمية، أمر حتمي لا مفر منه ولا مهرب منه. فإذا جرت عليه بعض المساوئ يعللها ويبررها لأن الله كتب علي الشقاء ولذلك جرت علي هذه المساوئ، وإذا أقبلت عليه النعم يبررها ويعللها لأن الله كتب لي السعادة فلذلك هبطت علي النعم. شقائي وسعادتي أمر مكتوب علي لا بد لي أن أسير عليه وليس بيدي اختيار أو إرادة التغيير. ربما يعضد الإنسان فكرته هذه في بعض الروايات أو بعض الآيات، مثلا هذه الآية التي قرأناها: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني أنت أيها الرسول. قل كل من عند الله. إذن ظاهر الآية أن الشقاء من الله والسعادة من الله لأن الحسنة من الله والسيئة من الله، والإنسان ليس بيده إرادة التغيير أو اختيار التغيير. قل كل من عند الله. أو ما ورد عن النبي محمد السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، فهو منذ أن كان جنينا في رحم أمه كان وصف السعادة أو وصف الشقاء لازما له، ولا مفر ولا مجال للتغيير. هذه الفكرة حتى نوضح صحتها وعدم صحتها لابد أن نتعرض لعدة مطالب ولعدة أمور علمية توضح لنا مدى سقم أو مدى صحة هذه الفكرة. الأمر الأول ما يتعلق بمراحل الخلقة بالنسبة للإنسان. هناك عناوين ثلاثة وردت في القرآن الكريم تستحق أن نقف عندها: عنوان خزائن الله، وعنوان الكتاب المبين، وعنوان القدر. نجي إلى العنوان الأول. هذه العناوين ماذا تعني؟ خزائن الله والكتاب المبين والقدر، هذه العناوين تعني مراحل يمر بها خلق الإنسان وإيجاد الإنسان أو أي مخلوق آخر. نجي إلى العنوان الأول، عنوان الخزائن: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال في آية أخرى: أم عندهم خزائن رحمة ربك. وقال في آية ثالثة: ولا أقول لكم عندي خزائن الله. وقال في آية رابعة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزائن ماذا تعني؟ جميع الأشياء، إنسان أو غير إنسان، جميع الموجودات قبل وجودها المادي، قبل تحققها المادي في عالم المادة في عالم العين، قبل تحققها المادي جميع الأشياء كان لها نحو من الوجود في علم الله تبارك وتعالى، نحو من الثبوت في علم الله تبارك وتعالى. جميع الأشياء أنا كان لي وجود وثبوت في علم الله تبارك وتعالى قبل أن أنزل وقبل أن أتحقق في عالم المادة، كان لي نوع من الثبوت، نوع من الوجود، وإن كان وجودا مبهم، يعني وجود لا حدود له، ليس وجودا محددا بحدود معينة أو مقدر بأقدار معينة، كان لي وجود مبهم من حيث الحدود ومن حيث التقديرات. هذا الوجود المبهم في علم الله هو المعبر عنه بخزائن الله: ولله خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قبل أن يأتي إلى هذا العالم كان مخزونا عندنا، كان موجودا عندنا بنوع من الوجود. الآن أنت إذا تقرأ هذه الآية مثلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما قال لم يكن شيئا، قال لم يكن شيئا مذكورا، يعني هو كان شيئا، كان الإنسان شيئا لكنه لم يكن شيئا مذكورا، إنما هو كان شيئا، كان له نحو من الثبوت ونحو من الوجود في علم الله تبارك وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن عالم الخزائن يعني عالم الوجود المبهم، عالم الثبوت المبهم الذي ليس محددا بحد. وهذه الخزائن عبرت عنها آية أخرى بالمفاتح: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح مو مفاتيح، مفاتح غير مفاتيح، مفاتح جمع مفتح، والمفتح هو الخزانة، مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآية المباركة. إذن هذا عالم الخزائن. عندنا عالم آخر، عالم الكتاب المبين. القرآن أيضا تحدث عن هذا العنوان كثيرا، عنوان الكتاب المبين. مثلا عبر عنه تارة بالكتاب المبين: وما يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعبر عنه تارة بإمام مبين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعبر عنه تارة باللوح المحفوظ، وعبر عنه أخرى بأم الكتاب: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه التعبيرات: كتاب المبين، الإمام المبين، أم الكتاب، اللوح المحفوظ. هذه التعبيرات تشير إلى سجل لتقدير هذا الإنسان، وجود هذا الإنسان. كيف؟ هذا الإنسان منذ أن قدر الله تعالى له هبوطه من ذلك العالم، احنا ذكرنا في الليالي السابقة هناك عالم أمر وهناك عالم خلق. قبل أن يجي الإنسان إلى عالم الخلق كان في عالم الأمر. عالم الأمر هو عالم الأرواح المجردة، وعالم الخلق هو عالم المادة. لذلك القرآن يعبر عن عالم الأمر بتعبير، ويعبر عن عالم الخلق بتعبير. حينما يتحدث عن الجسم يعبر بعالم الخلق: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. تعبر عن الجسم بالخلق لأنه من عالم الخلق، من عالم المادة. أما عندما يتحدث عن الروح يعبر بعالم الأمر: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولم يقل من خلق ربي. عالم الأمر هو عالم الأرواح المجردة، عالم الخلق هو عالم الجسد، عالم المادة. قبل أن يأتي الإنسان إلى عالم الخلق وكان في عالم الأمر، منذ نزوله من عالم الأمر إلى عالم الخلق ونزل إلى عالم الخلق وصارت إلى أحداث وأكوان معينة، ثم رجع إلى عالم الأمر مرة أخرى كما خلقه رجع إليه مرة أخرى، رجع إلى عالم الأمر مرة أخرى. هذا العمر كله منذ نزوله من عالم الأمر إلى رجوعه إلى عالم الأمر مرة أخرى، هذا كله في كتاب. هناك كتاب يحفظ معلومات هذا الإنسان وأحداث هذا الإنسان. ذلك الكتاب يعبر عنه بالكتاب المبين. ما هو الفرق بين الكتاب المبين وبين هذا العالم اللي احنا نعيشه، عالم المادة؟ عالم المادة الذي نعيشه هو عالم التغير والتبدل، عالم يخضع للزمان ويخضع للمكان، لذلك يتغير بتغير الزمان ويتغير بتغير المكان. عالم المادة عالم التغير. أما الكتاب المبين الذي فيه جميع سيرة الإنسان ومعلومات الإنسان: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. جميع هذه السيرة محفوظة في كتاب. هذا الكتاب لا يتغير ولا يتبدل لأنه ليس خاضعا للزمن أو للمكان كي يتغير بتغير الزمان والمكان. ذلك هو الكتاب المبين. القرآن يشير إلى الفرق بين عالم المادة وعالم الكتاب المبين، يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. في أي عالم؟ يعني في عالم المادة. عالم المادة تشوفه شاب، ثم تشوفه سهل، ثم تشوفه شيخ، محيط صورة وأتي بصورة أخرى، كان جنينا أصبح طفلا، كان طفلا أصبح شابا، محيط صورة أتي بصورة أخرى، تتغير الصور، يتغير الجسد. هذا كل عالم المادة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا هو عالم المادة، عالم المحو والإثبات. وهناك عالم محفوظ لا يقرأ عليه المحو والإثبات، ألا وهو عالم أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. يعني يقول أكو عالمين، عالم يتغير وعالم ثالث لا يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت في عالم المادة، وعنده أم الكتاب، عالم لا يقبل التغير والتبدل لأنه ليس خاضعا لأحكام المادة وقوانينها، ليس خاضعا للزمان والمكان. إذن هذا هو المعبر عنه بالكتاب المبين، يعني كتاب سجلت فيه جميع معلومات الإنسان وأحداث سيرته. نجي إلى العنوان الثالث. العنوان الثالث القدر. القدر ربما الإنسان إهاب أن يسمع كلمة القدر، كلمة القدر كلمة مرعبة مخيفة رهيبة. القدر هو الحدود التي يتحدد بها الإنسان. كيف يعني الحدود التي يتحدد بها الإنسان؟ كما قرأنا الآية المباركة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كان مخزون، الآن احنا نريد النزلة، هذا المخزون نريد النزلة إلى عالم المادة. كيف النزلة؟ النزلة بدون حدود مستحيل، لأنه مادة لازم يصير إلى حدود. وما ننزله إلا بقدر معلوم، طول، عرض، ذكاء معين، قدرة معينة، إرادة معينة، زمن معين، مكان معين. لا ينزل إلى عالم المادة، لا ينزل من عالم الأمر إلى عالم الخلق إلا بحدود معينة. وما ننزله إلا بقدر معلوم. القدر يعني الحدود المعينة. هذا العالم عالم القدر، عبرت عنه آيات متعددة، مثلا قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والقمر قدرناه منازل. تقدير يعني التحديد، يعني كل شيء وضعنا إلى حدود. لا يهبط من عالم الأمر إلى عالم الخلق إلا وله حدود، ولا كيف يصير مادة من دون حدود؟ لا بد أن تكون له حدود حتى يهبط إلى عالم المادة. كان في عالم غير محدود، هبط إلى عالم محدود، فلا بد وأن يكون محدودا بحدود معينة. وما ننزله إلا بقدر معلوم. القدر يا إخوان من أين ينشأ؟ ينشأ من عاملين، عامل الوراثة وعامل البيئة الحاضنة، يعني الرحم الذي يتكون فيه الإنسان. عالم الوراثة عالم عجيب، وهذا العامل يؤثر على أقدار الإنسان، يعني يؤثر على حدود الإنسان، له تأثير واضح على أقدار الإنسان وحدود الإنسان. يولد الإنسان وهو يحمل نسبة من الذكاء، هذا يرجع لعامل وراثي. يولد الإنسان وهو يميل إلى العلوم العقلية، هذا يرجع لعامل وراثي. يولد الإنسان وهو يميل إلى العلوم الأدبية والذوقية، هذا يرجع إلى عامل وراثي. عامل الوراثة يتدخل في صياغة ذكائه، يتدخل في صياغة ميوله، يتدخل في صياغة اتجاهاته النفسية. هذه الأقدار تخضع لتأثيرات العامل الوراثي. تجي إلى العامل الآخر، عامل البيئة الحاضنة، هذا تكون في رحم معين. هذه الأم التي تحمل هذا الجنين تؤثر عليه، تريد أو لا تريد. نفسية الجنين تتأثر بنفسية الأم. هذا الجنين وهو يتخلق 9 أشهر في بطن أمه، في رحم أمه، تنعكس عليه التأثيرات النفسية لأمه. قد يصبح شخصية متوترة لأن أمه كانت حال الحمل به إنسانا متوترة، قد يصبح شخصية مستقرة هادئة لأن أمه كانت تعيش نوعا من الاستقرار والهدوء. البيئة الحاضنة يعني الرحم الذي حث بهذا الجنين منذ تخلقه إلى أن خرج منه، هذه البيئة الحاضنة عامل مؤثر على صياغة نفسية هذا الجنين. هذا أيضا قدر من الأقدار. إذن بعض الأقدار تأتي من ناحية العوامل الوراثية، بعض الأقدار تأتي من ناحية رحم الأم، من ناحية البيئة الحاضنة. إذن الأقدار ليست كلها موضوعة بشكل مباشر من قبل الله تبارك وتعالى، لا، قد تأتي بعض الأقدار نتيجة عوامل وراثية، قد تأتي بعض الأقدار نتيجة البيئة الحاضنة، كل شيء بإذنه تبارك وتعالى. لكن هناك أقدار مباشرة وهناك أقدار ترجع إلى عوامل مادية حثت بهذا الإنسان فأصبح محدودا بها ومقدرا بها. إذن عرفنا من خلال هذا الأمر الفرق بين عنوان الخزائن وبين عنوان الكتاب المبين وبين عنوان القدر، هذه العناوين الثلاثة الواردة في القرآن الكريم. نجي للأمر الثاني، صل على محمد وآل محمد. ما هي معالم خلقة الإنسان؟ ورد في الرواية المعتبرة عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد وأراد ما شاء. شنو معنى هذه الرواية؟ تحدث عن معالم خلقة الإنسان. الآن احنا نضرب مثال، إذا إنسان رسام يريد يرسم لوحة فنية معينة، هو حتى يرسم هذه اللوحة الفنية المعينة يحتاج إلى مراحل يمر بها حتى يرسم هذه اللوحة. العلم يعلم بأن هاللوحة فيها مصلحة، فيها أثر جيد. العلم هذه الدرجة الأولى، أن يعلم بأن اللوحة لها منافع، لها مصالح معينة. زين، علم. بعدين تيجي مرحلة المشيئة. المشيئة يعني إعداد الأسباب، تجتمع الأسباب، يجمع الألوان، يجمع الخشب، ويجمع مثلا ما يريد أن يرسم عليه اللوحة. إعداد الأسباب يعبر عنه بالمشيئة. بعدين تجي المرحلة الثالثة، مرحلة الإرادة. الإرادة الشروع في العمل. علم وشاء وأراد، مرحلة الإرادة مرحلة الشروع في العمل. تبدأ الأسباب بعملها، يبدأ القلم يتحرك، تبدأ اليد تتحرك من أجل أن ترتسم تلك اللوحة المعينة. بعدين يجينا التقدير. طيب أريد يرسم لوحة، كل صورة من صور اللوحة لها شنو؟ شكل معين، لها قدر معين، كل صورة لها حدود، كل شكل له حدود. هذه هي مرحلة التقدير. قدر الحدود، قدر الألوان، قدر اتساع الاعتماد، ثم تأتي مرحلة القضاء. القضاء يعني إتمام العمل. فقضاهن سبع سماوات يعني أتمهن. مرحلة القضاء هي مرحلة إتمام العمل. ثم الإمضاء، الإمضاء يعني عدم خلق مانع، ما يحدث مانع يخربط العمل قبل إتمامه، لا، لم يأذن لمانع من الموانع أن يخرب العمل قبل إتمامه. إذن عندنا مراحل. نفس الشيء بالنسبة لخلق الله للإنسان. صحيح خلق الله للإنسان مثلا لحظي دفعي آني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن هذه المراحل موجودة. علم الله أن وجود زيد في الزمن الفلاني في المكان الفلاني من الأب الفلاني فيه مصلحة، هذا علم. المشيئة أعد الأسباب لوجود زيد، أعد فلان وفلانة الزوج والزوجة لكي يلتقيا في ليلة معينة ويتكون من لقائهما نقطة زيد، هذه مشيئة، إعداد الأسباب. الإرادة، الإذن لهذه الأسباب، إذا أذن الله للأسباب بأن تعمل هذا الإذن يعبر عنه بالإرادة، يحصل اللقاء بين الزوج والزوجة. تجي مرحلة التقدير كما ذكرنا، لا تنعقد النطفة في رحم الأم ولا تلتصق بجدار الرحم إلا وهي محدودة، محدودة بعوامل وراثية، محدودة ببيئة حاضنة. فعملية التقدير عملية مقارنة لعملية التكون والتخلق. قدر بعدين قضى، قضى يعني أتم العمل. أمضى يعني لم يخلق عاملا يخرب هذه المسيرة عن إتمامها وعن نموها. إذا عرفنا هذه المراحل، الآن إحنا نريد نرجع إلى أصل النقطة اللي تكلمنا فيها، أن الإنسان يقول والله أنا الله كتب علي أن أكون شقي فأنا لازم أكون شقي، الله كتب علي أن أكون سعيد لازم أكون سعيد. السعادة والشقاء أمران حتميان لازمان، لا مفر منهما ولا مهرب منهما. نجي نقول لا، مو صحيح هذا الكلام. القضاء على قسمين يا إخوان، قضاء حتمي خارج عن إرادة الإنسان، وقضاء غير حتمي منوط بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان. أضرب لك أمثلة. قضى الله أن يكون هذا الإنسان ذكيا، هذا مو بيد الإنسان. قضى الله أن يكون الإنسان هذا من أب فلاني، هذا ليس بيده، ولكن قضى الله عليه أن يكون طبيبا، هذا بعد مو بيده، بيده هو الذي أراد أن يكون طبيبا فصار طبيبا. قضى الله عليه مثلا أن يعيش في الغربة، يعني هذا مو بيده أيضا، بيده، هو الذي اختار أن يعيش في الغربة. هناك قضاء لا يرتبط بمشيئة الإنسان وإرادته، هو حتمي عليه، وهناك قضاء منوط بإرادة الإنسان واختيار الإنسان. هو الذي شاء أن يكون طبيبا، هو الذي شاء أن يعيش في غربة، هو الذي شاء أن يتزوج بالزوجة الفلانية، كل ذلك راجع لإرادته ولاختياره، وليس أمرا حتميا عليه، بل هو منوط بمشيئته وإرادته. هنا قد يقول الإنسان، بكثير عند الناس موجودة هذه الشبهة، فالله يعلم لو ما يعلم. مثلا أنا صحيح عشت في الغربة باختياري، ما ليس غير ذلك، ولكن معيشتي في الغربة إما أن الله علم بها أو لم يعلم بها. إذا كان الله علم بها فلا بد أن تقع، لأن علم الله لا يتحول جهلا، إذن هذا الشيء لازم يصير لأن الله علم به. وإن لم يعلم بها فمستحيل أن تقع، لأنه لا يمكن أن يقع شيء من دون أن يعلمه الله تبارك وتعالى، كل شيء معلوم لديه، وإلا لجهل ببعض الأشياء وهو منزه عن الجهل. إذن بالنتيجة أنا لابد، لأن الله علم بأنني أعيش في غربة، إذن لابد أن أعيش في غربة، هذا شيء مقدر، شيء ما منا مفر. وإذا كان هذا شقاء، إذن هذا الشقاء قد كتب علي، ولا مفر منه ولا مهرب. زين، هذه الشبهة موجودة في أذهان كثير، هذه الشبهة غير صحيحة. ليش؟ علم الله كل ما تصنعه يعلم به الله قبل أن تصنعه. علم الله بأنني أصلي، علم الله بأنني أحضر لهذا المأتم، علم الله بأنني أكون طبيبا، علم الله بأنني أعيش في غربة، كل مصنوعاتي وأعمالي علم بها الله. لكن سؤال واحد، هل علم الله بذلك مطلقا أو علم به مشروطا بإرادتي؟ لو علم الله به مطلقا، علم الله بأنني سأحضر لهذا المكان مطلقا، هذا الشيء لا بد أن يقع وهذا خارج عن اختياري، لكن الأمر ليس كذلك. ما علم به الله أن فلانا يذهب إلى المأتم باختياره، ما علم به مشروط باختياري، مشروط بإرادتي، لأنه علم به علم علما مطلقا. لو كان علم به علما مطلقا لما وقع باختياري، كان أنا أحضر المأتم بدون اختيار مني، لكنني أرى بنفسي وبوجداني أنني أحضر باختياري. شنو الفرق بين عملي وغير ذلك؟ والله أنا قبل أن بعد ما مثلا طلعت من الدراسة بعد أتخير أدخل الطب، أدخل الفيزياء، أدخل الرياضيات، صرت مثلا متردد إلى أن رجحت أن أدخل الطب فأصبحت طبيبا، كل هذا باختياري وإرادتي. فما علم الله به هو أن أكون طبيبا، لا مطلقا، هو أن أكون طبيبا باختيار مني وإرادة مني. فلا بد أن يتحقق الشيء عن اختيار مني وإرادة، وإلا لكان علم الله جهلا، والله تبارك وتعالى منزه عن الجهل. أضرب لك مثال، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين كان واقف تحت حائط والحائط يكاد يسقط، فقال له أحد أصحابه: يا أمير المؤمنين إن الحائط سيسقط. خرج الإمام من تحت الحائط وذهب إلى مكان آخر، التفت إليه قال: يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال له الإمام علي عليه السلام: أفر من قضاء الله إلى قدره. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ يعني يريد يقول للإمام القدر صحيح الله قدر بمعنى علم، لكن ما علمه منوط باختياري وإرادتي. الله تبارك وتعالى كتب في علم الملائكة أن عليا ينجو من سقوط الجدار إذا أراد ذلك، إذا هو اختار ذلك، وأنا اخترت ذلك، لذلك نجوت من سقوط الجدار. فالنجاة علم بها الله علما مشروطا ومعلقا على إرادتي واختياري، فارجع الأمر إلى إرادتي واختياري. لذلك يا إخوان، سعادة الإنسان ترجع إلى اختياره، شقاء الإنسان يرجع إلى اختياره، حتى الأجل أحيانا باختياره. أنا الذي أختار أجلي، أنا الذي أختار موتي، أجلي وموتي أحيانا باختياري، أحيانا يكون الأجل حتميا. الله تبارك وتعالى ضرب العالم كله بزلزال، هذا بعد أجل حتمي ماكو شارة، وأحيانا أجلي باختياري، وهذا اللي ينتحر مو أجله باختياره، وهو الذي اختار هذا الأجل بهذه الصورة بهذه الكيفية. أجله باختياره، أجله بإرادته، الله قدر عليه أجلا إذا اختار هو هذا الأجل، وإذا أراد الله، وإذا أراد هو هذا الأجل وبهذه الصورة. حتى الإنسان اللي ما يدري، ربما أنا أسوق سيارة وأخرج من شارع إلى شارع، نتيجة خروجي من شارع إلى شارع أصاب بحادث تنتهي حياتي، هذا أيضا أجلي باختياري لأنني أنا اخترت العبور من هذه الجهة. صحيح ما كنت أعلم أن وراءها موت وعدم العلم، ما يعني أن الأمر ليس اختياريا، بقصدي وبإرادتي عبرت إلى هذا الشارع فأصابني هذا الحادث. إذن أحيانا أجلك أيضا باختيارك، كما أن سعادتك باختيارك وشقاءك باختيارك، أجلك أحيانا باختيارك. إنما الإنسان يدعو ربه أن لا يختار أجلا إلا وهو مرضي عند الله. ولذلك يستحب إذا رفع الإنسان الجنازة، جنازة الإنسان المتوفى، أن يقول اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم. شنو معنى لا تجعلنا من السواد المخترم؟ السواد المخترم، السواد يعني سواد الناس، المخترم هو الذي اخترمه الموت قبل أن يطوي عمره الطبيعي، قبل أن يعيش عمره الطبيعي اخترمه الموت وقضى عليه. اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم، يعني لا تقطع مسيرتنا إلا ونحن في رضاك، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. من نجي إلى الآيات الشريفة يا إخوان، مثلا قوله تبارك وتعالى الآية التي قرأناها، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني كان الرسول ثقيل عندهم، دائما هم في حالة مشاحنات مع الرسول، سيئات كلها يخلوهم من طريق الرسول. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. شنو معنى هذا؟ هذا المقصود بالسيئة في الآية هنا هي الحوادث الكونية القهرية، وليس المقصود بالسيئة الذنوب والمعاصي. السيئة والذنوب والمعاصي من الإنسان، يعني احنا شلون نجمع بين آيتين؟ عندنا آية تقول كل من عند الله، وعندنا آية تقول إن تصبك حسنة فمن الله، وإن تصبك سيئة فمن نفسك. كيف؟ هناك يقول كل من عند الله، هنا يقول فمن نفسك. مثلا يقول تبارك وتعالى في آية أخرى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شنو الفرق بين هذه الآيات؟ الفرق السيئة بمعنى المعصية هي من الإنسان وليست من الله، وأما السيئة بمعنى الحدث الكوني كحدث الزلزال كحدث البركان هذه ليست من الإنسان وإنما هي من الله عز وجل. إذن السيئة هنا في الآية وإن تصبهم سيئة يقولوا هي من عندك، قل كل من عند الله. يراد بالسيئات هنا ليس المعاصي، بل السيئات بمعنى الأحداث الكونية القهرية. وأما السيئة في هذه الآية وإن تصبك سيئة فمن نفسك، فالمقصود بها أثر المعصية ونتيجة المعصية المترتبة على عمل الرذيلة. هذا هو الفرق بين الآيتين. وأما ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، هناك رواية معتبرة صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام تفسر هذه الرواية، قال السعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل السعداء، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه يعمل عمل الأشقياء. إذن المسألة ترجع لعمل الإنسان واختيار الإنسان وإرادة الإنسان، وليست أمرا ذاتيا لازما لا تنفك عنه مسيرة الإنسان أبدا، ليس الأمر كذلك. نجي إلى الأمر الأخير يا إخوان، هناك فرق بين السعادة الوهمية والسعادة الحقيقية. كثير منا يقيم السعادة بالمقاييس المادية. السعادة عنده يعني السعادة المادية، عندما تقول له أنت سعيد يقول لك نعم أنا سعيد. ليش؟ لأن عندي سيارة فخمة وعندي فيلا فخمة وعندي زوجة تسعدني، أنا أملك وسائل السعادة. وإذا ما عنده يقول لك والله أنا شقي. ليش شقي؟ والله أنا فقير، أنا مثلا ما عندي أموال، أنا ما عندي ثروة، إذا أنا شقي، إذا أنا خلقت للشقاء. المقاييس للسعادة والشقاء بنظره هي المقاييس المادية، وهذه المقاييس ليست صحيحة. لاحظوا يا إخوان، كل السعادة المادية ليست سعادة حقيقية، لأنها محفوفة دائما بالألم، محفوفة دائما بالقلق. شوف هذا الإنسان حتى إذا يمتلك ثروة ويكون أغنى الأغنياء تراه يعيش حالة قلق، تراه يعيش حالة عدم استقرار، حتى وإن أصبح أسرى الأثرياء ثروته محفوفة بآلام، محفوفة بمتاعب، محفوفة بقلق وبشك وبحيرة، فهو لا يحصل على سعادة حقيقية نتيجة ثروته أبدا. هذا الإنسان السلطان، افترض إنسان سلطان بيده القوة العسكرية، بيده الجاه، بيده الملك، بيده الحكم، مع أنه بيده كل شيء مادي، لكنه يعيش حالة من القلق لا يعيشها أحد مثله. هو دائما في حالة قلق، دائما في حالة عدم استقرار، في حال خوف. إذن سعادته محفوفة بالألم، سعادته محفوفة بألم الخوف، بألم القلق. لذلك ليست السعادة المادية سعادة حقيقية. لذلك القرآن الكريم يشير إلى السعادة المادية ويفندها، يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. شوف بيدهم ثروة وجاه، فكر ذولا مرتاحين. لا لا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال في آية ثالثة إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني هالأموال وهالأولاد كلها مادة للعذاب، وقود للعذاب، إنما يريد الله ليعذبهم بها. وقال في آية أخرى زين للناس، الناس تفكر السعادة هي هذه الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه سعادة زائلة، سعادة محفوفة بالألم، سعادة محفوفة بالقلق. أما السعادة الحقيقية فهي سعادة الروح، سعادة الإيمان. كيف يعني سعادة الروح سعادة الإيمان؟ لاحظوا القرآن الكريم يقول من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى حياة خاصة تختلف عن غيره. هذه الحياة الطيبة هي حياة سعيدة. ما هي الحياة السعيدة؟ قد يكون فقيرا، قد يكون مغتربا عن وطنه، لكنه يعيش حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ حياة الاطمئنان والاستقرار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا يعيش حالة اطمئنان. ذاك السلطان يعيش حالة قلق، ذاك الثري يعيش حالة قلق، أما هذا المؤمن فهو يعيش حالة الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن الكريم يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يعيشون حزنا ولا كدرا ولا قلقا ولا خوفا، مطمئنون. وهذه هي السعادة الحقيقية السعادة الحقيقية بالأمن الروحي، السعادة الحقيقية بالاطمئنان النفسي، السعادة الحقيقية بالاستقرار الداخلي، وليست السعادة الحقيقية بهذه الصور المادية المتغيرة المتلونة الزائفة. إذن عندما يجيء الإنسان ليلة القدر ويدعو ربه: إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني واجعلني عندك سعيدا. سعيدا يعني شنو؟ يعني ارزقني الاطمئنان النفسي، واجعلني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. إن كنت كتبت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فاكتب لي كذا، اجعل اسمي في السعداء واجعل روحي مع الشهداء. وهكذا من الطلبات التي يطلبها الإنسان، عليه أن يركز على سعادة الروح لأنها هي السعادة الحقيقية، لأنها هي السعادة الأبدية. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي السعادة الحقيقية، سعادة الاطمئنان، سعادة الاستقرار. ولذلك يخاطب المؤمن عند موته: يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة بالإيمان، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: النفس المطمئنة الحسين بن علي. طبعا الحسين بن علي مثال رائع للنفس المطمئنة، مثال واضح للنفس المطمئنة، نفس مستقرة مطمئنة راضية بما قدر الله لها، متثانية في التفاعل مع تلك الأحداث المروعة، نفس مطمئنة بكل معنى الكلمة. ولذلك حميد بن مسلم، هذا صحفي كان، وكان ملتحق بجيش عمر بن سعد، لكن كان يسجل الأحداث، يقول: ما رأيت رجلا موتورا قد فقد أهله وأبنائه مثل الحسين بن علي وهو أشد فرحا بالموت. إنسان فقد أهله، فقد أنصاره، موتور، ومع ذلك يتهلل وجهه فرحا، كلما هجم القوم عليه تهلل وجهه فرحا لقاء بالموت، لقاء لله تبارك وتعالى. هذه النفس المطمئنة التي تعاملت مع الأمور بهدوء واستقرار، هذه النفس المطمئنة التي عندما واجهت الأحداث قالت: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يتقدم إلى الموت وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى أن فصل رأسه عن جسده وهو يهلل ويسبح: رأس مقطوع عن الجسد، رأس مرفوع على رأس الرمح، وهو يذكر الله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. زيد بن أرقم يقول: رأيت رأسا قمريا أزهريا على رأس الرمح وقد دخل به إلى الشام، أقبلت إليه فإذا هو رأس الحسين، رأيته يتمتم بين شفتيه أصغيت إليه، أريد أسمع هذا ماذا يقول، وهو رأس مفصول عن الجسد، وإذا به يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب، أنت أعجب من أصحاب الكهف، أنت رأس مفصول عن الجسد، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تسبح الله وتهلله. هذا الرأس الشريف، هذا الرأس العظيم، وضع بين يدي يزيد بن معاوية، كشف المنديل من عليه، جر خيزران من تحت يديه، صار يضربه على خديه وعلى أضراسه. ساعد الله قلب العقيلة زينب عندما رأت هذا المنظر، عندما رأت هذه الصورة، ماذا تصنع؟ توجهت نحو الغريين، نحو أمير المؤمنين، نادت: أبا أبا أمير المؤمنين، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبي باق الفسيح وأطفالي بغير حمي. تنظر إلى ذلك الرأس الشريف وتنادي: حيدر حيدر يا أبويا، ما تجينا ما تجينا يا وتشوفنا شلون ننفي بينا، اي والله وتشوفنا شلون، شلون ننفي بينا. أسارة أسارة ونستتر بيدينا، أخو يا حسين راسك حين شفته شفته تلعب عصي زيد على شفته، إيه والله تلعب عصي زيد على شفته. أنا ذاك الوقت خدي لصمت وصديت لبحرقة ولمت شلت يمينك يا البرمت، إيه والله شلت يمينك يا يا يا يا يا يا يا يا يا البرمت يا ويا. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله